صلوا على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا وإمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في وصيته لولده الإمام الحسن عليه السلام: بني إنما قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلت، فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك. من قديم الزمان هناك حديث متضارب بين علماء الوراثة وعلماء التربية، فعلماء الوراثة يذهبون إلى أن الإنسان يولد في هذه الحياة مزودا بأخلاق خاصة تسيره في الحياة خيرا أو شر، كما أنه يخلق مزودا بسمات وصفات والديه بالنسبة إلى الشكل، اللون، طول وقصر غالبا، شكل العينين. طبعا المراد من الوالدين مو فقط الوالدين القريبين، بل عبر الأجيال والدهور. فكما أن الإنسان يولد مزودا بهذه الصفات الفسلجية، الصفات الوراثية البدنية، كذلك يولد مزودا بالصفات الأخلاقية والسلوكية. فإذا كان أهله كرماء يكون كريما، وإذا كان أهله لؤماء يكون لئيما، وإذا كانوا شجعان يكون شجاعا، وإذا كانوا جبناء كذلك، إن كانوا من أهل الخير يكون من أهل الخير، وإن كانوا من أهل الشر يكون من أهل الشر. هذه النظرية منذ القديم موجودة، ومقابلها النظرية القائلة بأن التربية تغير الإنسان وتقف في وجه الوراثة مهما كانت. يعني ممكن تربية الإنسان على الخير ووراثته شر، أو بالعكس. أما علماء الوراثة فيذكرون نماذج وشواهد متعددة على مدعاهم، وأن التربية لا تؤثر إلا نوعا من التخفيف القليل وفي حالات خاصة. مثلا يقولون جرى حديث مرة بين يدي أحد الملوك أو الأمراء حول هذا الموضوع، فتحدث بعضهم عن أثر التربية، وتحدث البعض الآخر عن أثر الوراثة. ذاك الشخص الذي كان يؤكد على أثر التربية حضر قطة أو قطط متعددة كان قد رباهن، وكان يأمرهن أن يقفن، وكل واحدة منهن تأخذ بيدها شمعة. طبعا هذه خلاف طبيعة القطة، أنه تجي بالمجلس وتوقف فرد وقفة منظمة ثم تلزم بيدها شمعة، هذه خلاف طبيعة هذا الحيوان. فيريد يستدل بهذا على أن الإنسان ممكن أن يستعمل التربية، والتربية تأثر حتى في الحيوان فتغير من طبيعته الوحشية. الثاني اللي كان يأكد على الوراثة في ليلة من الليالي لما هذه القطط لازم الشموع بيدها، كان جايب ويافد قطية صندوق شنو بعدة من الفيران، فهدهن بالمجلس. بمجرد أن وقع بصر القطط على الفيران رمن الشموع من أيديهن وركضا ورا الفيران، فالتفت قال شوفوا أثر الوراثة شنو. هذه فطرة مخلوق هذا الحيوان لمطاردة الفيران. شو تريد تسوي له انت وتربيه وتوقفه هنا ويلزم له شمعة بيده ومؤدب ومنظم يوقف؟ اخيرا الشيء الفطري عند الوراثي الاصل الذاتي عنده يؤثر عليه. المثل الثاني الذي يضربونه في هذا المجال، امرأة كانت عندها شاة نعجة حلوب، فرأت يوما من الأيام جروا لذئب، ما انطاها قلبها أن تقتل هذا، فجاءت به إلى خيمتها في الصحراء وأخذت تسقيه من لبن نعجتها شاتها. كان المأنوسات ذني مدة من الزمن إلى أن ترعرع هذا الذئب. يوم من الأيام ما كانت موجودة أو كانت نائمة العجوز، قامت وإذا بها ترى أن ذاك الذئب الذي ترعرع ونمى على حليب وعلى لبن هذه النشاة والنعجة، هذا الذئب قد بقر بطن النعجة وأكل بعض أحشائها وفر هاربا. فتعجبت من هذا الموقف وأنشأت تقول: بقرت شويهتي، تخاطب الذئب، بقرت شويهتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ولد ربيب، غذيت بدرها ونشأت معها أو ربيت معها، فمن أنباك أن أباك ذيب؟ إذا كان الطباع طباع سوء فليس بنافع فيها الأديب. هذا المعنى طبعا موجود، وهذه الفكرة موجودة وعليها شواهد متعددة. مثلا شاعر يقول: بأبه اقتدى عدي، عدي بن حاتم الطائي، واحد من خيرة أصحاب النبي وأصحاب الإمام أمير المؤمنين. بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. أو مثلا تجي إلى بعض البيوتات تشوف فيها سمة الكرم، سمة الخير، سمة الصلاح، مثل مثلا بيت بني هاشم. أكو بيوت تجي ليها تشوفها من الأجداد إلى الأبناء إلى الأحفاد، أكثرهم مصدر للشر ومصدر للباطل، مثل بني أمية. هذا أيضا دليل آخر على تأثير الأشياء الذاتية والوراثية في الإنسان. أما في المقابل يذكر علماء التربية أن التربية لها أثر فعال في تغيير سلوك الإنسان، وعدم مع عدم الالتفات إلى الآثار الذاتية والوراثية للشخص. فأحد علماء التربية يقول: لو جئت إلى قرية ورأيت ولدين من أولاد القرية أخذت أحدهما ومضيت به إلى عاصمة من العواصم الكبيرة في العالم وأمعنت في تدريسه وتعليمه وتربيته، بعد مدة هذا بعد سنوات وإذا به يصير عالم، يصير دكتور، يصير صاحب معرفة وصاحب فكرة وثقافة. أما ذاك أخوه لا يزال في القرية يرعى الأغنام أو يقوم بالزراعة أو ما شابه ذلك. وفي هذا الباب أيضا يذكر علماء التربية أن الحيوانات الوحشية يلقى القبض عليها من الصحاري والأماكن المتواجدة فيها، ثم يؤتى بها إلى حدائق الحيوانات أو إلى بعض المدربين الذين يدربونها، يؤهلونها، يدجنونها، فتعيش في حدائق الحيوانات كالحيوانات الأهلية. وأحيانا نشوف مثلا حيوان وحشي يعيش إلى جنب حيوان آخر أهلي، ولو وجد أحدهما الثاني في الصحراء لمزق، لكن في حدائق الحيوانات يلعبون. أحيانا شايفين لابد مثلا شبل الأسد ويا حمل مثلا قاعد يلعبون على أنه ذولا متضادان. فيذكرون من هذا القبيل كثير من الشواهد. والواقع أن قضية تأثير الوراثة وتأثير التربية مو 100%، يعني قضية نسبية. صحيح لكل واحد أثر، لكن القضية نسبية. ما يقدر واحد بضرس قاطع يقول أن 100% الوراثة والتعليم، التربية والتعليم تأثر وتغير سلوك الإنسان وتأثر على ذاتياته، ولا واحد يقدر يقول على أنه 100% الإنسان مسير حسب وراثته وفطرته التي تحدر بها من بطن أمه. واحد من علماء علم النفس الاجتماعي يقول تأثير الوراثة وتأثير التربية في الإنسان أيهما أكثر تأثيرا؟ يقول هذا كلام فارغ، كلاهما لهما تأثير، الساعة أزيد وأنقص، لكن كلاهما لهما تأثير. ثم يشبه بساحة مستطيلة، فد أرض مستطيلة، إذا أرض مستطيلة طبعا إذا واحد يرد يأخذ المساحة ويشوف المساحة مالته يكون يعرف الطول شقد ويعرف العرض شقد حتى يضرب واحد بالثاني. يقول أشبه ما يكون بمساحة، أخذ مساحة المستطيل. أنت ما تقدر تقول على أنه في معرفة أو لمعرفة المساحة مالت هذا المستطيل أيهما أكثر أثرا، هل الوراثة أكثر أثرا أو العفو، هل العرض أكثر أثرا أو الطول، اثنين لهن أثر، كذلك الوراثة والتربية لهن أثر. نرجع إلى الأمثلة التي ضربها هؤلاء، خصوصا دول يأكدون على الذاتيات وعلى الوراثة. الظاهر أن الأمثلة التي ضربوها بالنسبة إلى الذئب أو جرو الذئب وبالنسبة إلى القطط وما شابه ذلك، هذه الأمثلة لا تليق بالإنسان. ليش؟ لأنه الحيوان أقل قدرة على التعلم وأقل قدرة على التربية، فشيء بسيط جدا من التربية تأثر به، وإلا ذاتياته وفطرياته تؤثر عليه أكثر من أشياء أخرى. وإذا شوف حيوانات تؤهل، لأن الحيوان عادة لما يهجم بالدرجة الأولى يطلب الغذاء جوعان، لما جائع يهجم على طرف مقابل حتى ينهش من لحمه حتى يشبع نفسه، غريزة الأكل أكو عنده ولازم يشبع الغريزة. فهذا بحديقة الحيوانات شبعان، لما بحديقة الحيوانات شبعان بعد عليه من يروح يفترس، لأن هذا مو مثل الإنسان أو بعض الناس اللي عندهم حرص شديد حتى مع أنهم مع أنهم لا يحتاجون إلى أكل، مع أنهم شباع، مع هذا تمتد أيديهم إلى حقوق الآخرين وإلى أن يسترقوا الرغيفة من أيدي الضعفاء والفقراء. لا، الحيوان طبيعي شبع شبع، هذا هو بعد. أو يهجم إذا كان خائفا، أحيانا يهجم الحيوان إذا خائف، فهنا في حديقة الحيوانات لا هو خائف ولا هو جائع، تخليه يجوع ذاك الوقت خليه يلعب الحمل وياه شو شي يسوي بيه. على كل حال هذا بالنسبة للحيوان، أشياء الذاتية مالته ما ممكن تغييرها. نعم ممكن في التربية عادية بعض الحركات يقوم بها بعض التنظيمات، وإلا فذاتياته محفوظة. أما نجي بالنسبة للإنسان، الإنسان أول من مزودا بالعقل، مزود بالعقل. ثانيا الإنسان أكو قدرة عنده كبيرة جدا على التربية وعلى التعلم وعلى أن يؤطر نفسه بإطار المجتمع. الحيوان ما عنده الاعتبارات اللي موجودة عند الإنسان، أكو عرف، أكو قانون، أكو دين، أكو اجتماع، أكو سمعة، أكو شخصية، حفظ الشرف، حفظ العرض، حفظ الكيان، هذه كلها مؤثرات في سلوك الإنسان. إحنا إذا أخلقنا لأجواء طيبة، أجواء نافعة، أجواء خيرة، حتما هذا الإنسان يتأثر بهذه الأجواء إلى حد كبير. هم قلت لك القضايا نسبية 100% ما نقدر نحتم، لكن في كثير من الأحيان هذا المعنى موجود. ثم تقول بعض البيوتات معروفة، صحيح بعض البيوتات معروفة بالخير، بعض البيوتات معروفة بالشر، هذا من حيث المعدل العام. طبعا المعصومين خليهم على كتب. تعال حتى إلى بني هاشم، بنو هاشم لما تجي إلى سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى سائر المعصومين صلوات الله عليهم، دول حسابهم يختلف، لكن بنفس الوقت عبد المطلب وغيره وجماعة من بني هاشم لهم أريحية، عندهم كرم، عندهم سخاء، عندهم طيب إلى آخر. بس لما جد الجد وإجى الحكم صار بيد بني العباس، بنو العباس أبناء العباس بن عبد المطلب لباب قريش ولب هاشم، ما بي كلام. زين تعال شوف موقفهم من الناس وموقفهم من أهل البيت عليهم السلام. رحم الله أبا فراس الحمداني، كم غدرة لكم في الدين واضحة وكم دم لرسول الله عندكم، أأنتم آله فيما ترون وفي أظفاركم من بنيه الطاهرين دم، هيهات لا قربت قربا ولا رحم يوما إذا أقصت الأخلاق والشيم، كانت مودة سلمان لهم رحما ولم تكن بين نوح وابنه رحم. فإذا من أجل الملك، من أجل السلطة، الملك عقيم. بنو هاشم يو غير بني هاشم، نعم بعض الصفات الكريمة تؤثر فيهم، تبرز أحسن من غيرهم. ملكنا وكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا، وحللتم قتل الأسارى وطالما غدونا عن الأسرى نعف ونصفح، فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. مواقف الرسول ومواقف الإمام أمير المؤمنين والحسن والحسين والمعصومين، واللي داير مدايرهم من أهل الخير، تربية أهل العصمة صلوات الله عليه. وإلا في موضوع الحكم وما شابه ذلك، ما نقدر احنا نقول أسرة نازلة من السماء ملائكة. فأكو هناك مؤثرات، الملك، الحكم، دنيا، أشياء أخرى، أطماع تؤثر وربما تخرج الإنسان عن طريقة آبائه وأجداده. ولكن يجب علينا أن لا نقطع الأمل في التربية. لو أن التربية لم يكن لها تأثير والتعليم لم يكن له أثر لما بعث الله الأنبياء، لترك الناس سدى تعمل فيهم فطرياتهم وتعمل فيهم ذاتياتهم وتعمل فيهم وراثتهم. لماذا بعث الله الأنبياء مبشرين ومنذرين؟ لماذا أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يهدوا الناس إلى الصراط المستقيم؟ حتما أكو تأثير، أكو نفوس تتقبل، أكو نفوس تتأثر بالتعليم، أكو نفوس مستعدة، أرضية مستعدة للخير. ولذلك الله تعالى أمر الناس بالأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، هداية الناس، لئن يهد الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وما غربت. وأمر الله سبحانه وتعالى الآباء والأمهات بتربية أبنائهم، تربية بناتهم، تربية الجيل، تربية المجتمع، المسؤولين أمرهم بتربية المجتمع. حتما التربية تؤثر على سلوك الناس. وتشوف ذيك الأمة اللي أقرب ما تكون إلى الوحشية قبل البعثة النبوية الشريفة، شلون بعد ما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم القلوب المستعدة، النفوس المستعدة، أرضية مستعدة بيها، حصلت على يعني أرض صالحة، حصلت على ماء وعلى بذر وعلى تربية ومحافظة على هذه الزراعة، فخرج زرع جميل ونبات طيب حسن. وبعض من الناس لم يؤثر فيهم الرسول ولم تؤثر فيهم تعاليم القرآن، فازدادوا بغيا على بغيهم. هذا هم موجود، يعني أنا نشوف في تاريخ المسلمين مع الأسف أكو أناس اللي في الجاهلية ما كانوا أشراف بالمعنى الصحيح، طبعا مو بالمعنى الجاهلي، وأكو خدوش بالنسبة إلى نسبهم، بالنسبة إلى أمهاتهم، معروفين بالتاريخ. إجا الإسلام راد يصقلهم، راد يهذبهم، راد يعلمهم، ما أثر بهم. ونخوفهم وما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. يسوي له. بس على كل حال لا يقطع الإنسان الأمل من التربية. واليوم عادة يقولون تربية وتعليم، وزارة التربية والتعليم، لأنه من جملة التربية، من جملة التربية التعليم، لأنه الإنسان إذا بقي جاهلا بعيد عن الخير يكون، لكن إذا تعلم، إذا تفهم الأمور، إذا تثقف يصير مثقف. مثقف شنو باللغة؟ سامعين؟ مثقف الرمح، سموه مثقف باللغة. ليش؟ لأنه الرمح عودة يأخذوها من الشجرة وبيها تعاريج، فيثقفوها، يعني ينظفوها، يرتبوها إلى أن تصير ملساء نظيفة، ها يقولون صارت مثقف. فرماحهم عادة كانوا يأخذوها ويصلحوها وتصير منظمة ومرتبة وصقيلة وناسكة، فكانوا يسموه مثقف. الإنسان لما يقال له مثقف يعني إذا كانت أكو عنده بعض الصفات غير السليمة اللي نتيجة الجهل، عدم العلم، عدم الثقافة، عدم التربية، هذه يحاول أن ينزه نفسه عنها لأن لا تليق مع الإنسان العالم، مع الإنسان الفاهم، مع الإنسان العاقل، فيصير مثقف. إذا صار مثقف، يصير مثقف يعني منزه عن الصفات غير الطيبة، ويتحلى بالصفات الكريمة، يتحلى بالصفات الطيبة. والإسلام يريد للإنسان المسلم أن يكون مثقفا، أن يكون هكذا. ذاك الحديث الشريف، حديث النبوي الشريف، يقول المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. سلم المسلمون من يده ولسانه يعني يكون مهذب الكلام، ومواقفه تكون مواقف منظمة، مواقف طيبة، حتى يكون إنسانا نافعا لنفسه، نافعا لمجتمعه، نافعا لأمته، ورجل يعتد به، إنسان يعتد به، إنسان يفتخر به. جاء الإسلام وقام بتربية الناس. لاحظ الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لولده الإمام الحسن: ولو كان أحد، يا إخوان، لو كان أحد لا يحتاج إلى تربية لكان الإمام الحسن. لكن مع هذا كل إنسان ما دام صغير يحتاج إلى تربية، وإن كان مزودا بالتسديد الإلهي، لكن يشوف مع هذا أدبني ربي، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي. أنا أديب الله، أديب الله يعني مؤدب عند الله، الله أدبني، وعلي أديبي. إمام المتقين وأمير المؤمنين سلام الله عليه لما يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكان، لما يتحدث عن وراثته يقول اختاره من شجرة الأنبياء ومشكات الضياء وذؤابة العلياء وسرة البطحاء ومصابيح الظلمة وينابيع الحكم، وهذا مفروغ عنه. لكن مع هذا ما يحتاج إلى تربية، يحتاج. في مكان آخر يقول ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهار. انت الذاتيات عالم الذر وعالم الارواح اللي على كترها، زين تعلم جبريل رد الجواب ولولاك في بحر قهر هلاك، خلي على كترها. لكن علي تلميذ رسول الله، ورسول الله تلميذ الله، الله معلم الأنبياء ومعلم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي معلم الناس البشرية يعلمهم الكتاب والحكمة، إنما بعثت معلما. ومن أبرز تلامذته الإمام أمير المؤمنين سلام الله. المعصوم أيضا يعلم المعصوم الذي بعد، ماكو مانع منها، يعلم المعصوم الذي بعده. فالإمام الحسن والحسين تعلما على يد النبي وتربيا، ومع هذا بعد ذلك كانا يأخذان التوجيهات من الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. وإن كان الكلام والوصية للإمام الحسن، لكن يشمل الحسين ويشمل جميع أولاد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. يا بني إنما قلب الحدث الناس عادة تقول حدث بينما هو الصحيح حدث، يعني الشاب، إنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته. أرض البكر، أرض خالية إلى الآن ما مزروعة، أرض بها استعداد، عدها مواهب، عدها ملكات، عدها قدرة على النمو. فشنو اللي راح انت تذب هنا؟ حنظل نطيق حنظل، فواكه نطيق فواكه، شعير، حنطة، أي شيء آخر. إنما قلب الحدث كالأرض الخالية، يعني أرض اللي بعد ما مزروعة، ما ألقي فيها من شيء قبلته. فبادرتك بالأدب، الإمام أمير المؤمنين يقول فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك. شنو المراد من يقسو قلبك؟ ليس المراد تلك القسوة التي هي ضد الرحمة، لا. لاحظوا إخواني، أكو أشياء طبيعية، مثلا الشجرة في أوائلها طرية، بعد في حالة النمو طرية، لكن كلما يمتد بها الزمن تقسو وتصلب، تصير صلبة، تصير قوية، ما تقدر أن تكسرها، ما تقدر توجهها حيث ترى. لكن قبلا كان بها غبارة، قبلا كان بها مرونة، تنعطف حيث تريدها أنت. زين، هاي المراد من القسوة يعني الصلابة، لأنه الإنسان هم كذلك في أيام طفولته عند قابلية، عند مرونة على التعلم، على التأدب، على التربية، على تلقي التعليمات، ممكن توجه حيث تريد. لكن كل ما يكبر هذا الإنسان يصلب عوده وما يأثر بعد التعليم كثير فيه. ولذلك الإمام أردفه بقوله ويشتغل لبك. يشتغل لبك باعتبار الحياة بعد زواج، أولاد، أحفاد، عندك تكاليف اجتماعية، مسؤوليات اجتماعية وأسرية، رايحين جايين، بعد هذا ما عنده وقت. انت لاحظ روحك، شوف كل احنا اغلب الاوقات ما عندنا وقت، على ان الوسائل مهيئة لك، ماكو وقت، وقت ماكو عند الانسان، مشكلة، مشكلة الوقت هليا. فما عنده وقت واحد بعد حتى يتمكن من انه يتعلم اكثر، يتمكن عنده فراغ حتى يستفيد اكثر. يقول الان ماكو مسؤولية. الانسان لما شاب، لما طفل، لما شاب مسؤوليته اقل، واجباته اقل، فخلي يستفيد من طاقاته ومن مواهبه التي وهبه الله سبحانه وتعالى. على كل حال، هذا درس من امامنا وسيدنا امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لنا ولجميع الأجيال. إنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته. يولد الإنسان نظيفا. إخواني، افسحوا المجال لإخوانكم شاركوكم، بارك الله بكم. اللهم عجل فرج قائم آل محمد. فضلي قدام، بارك الله بكم، مطي أعصابك شوية، قوم. صلوا على محمد وآل محمد. أعيدها ثانيا. ثالثا على محبة القاسم بن الحسن. على كل حال الإسلام يؤكد على الوراثة كما يؤكد على التعليم ويؤكد على التربية ويؤكد على المحيط أيضا، ولذلك يأمر بانتخاب الزوجة الصالحة الأم الصالحة للذرية، ثم في نفس الوقت يأمر بالتربية الصالحة، يأمر بالتأدب، يأمر بتعلم القرآن، يأمر بأن يتعلم الإنسان الفقه، لأنه إذا صار فقيها فقد عرف الكثير من أحكام دينه. لما نجي إلى تاريخ الإسلام، لما نجي إلى صدر الإسلام، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام بتربية الناس تربية صالحة، كبار صغار، كان يحاول أن يربيهم، لكن أكثر ما كان يعتمد في تربيته على الشباب. ليش؟ لأنهم أكثر مرونة وأكثر رقة، في بعض الروايات عبر عنه بالرقة، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أوصيكم بالشبان خيرا فإنهم أرق أفئدة، إن الله تعالى بعثني بشيرا ونذيرا، فحالفني الشبان وخالفني الشيوخ. ثم تلا قوله تعالى: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قست يعني تصلبت، المعنى اللي ذكرناه، لأنه مو شيء سهل الإنسان يتعود على طريقة ثم يفارق طريقته دي. لكن هذا لما شاب عنده مرونة، ولذلك يشوف الآن في العالم الأحزاب، الدول، الحكومات، الطوائف، المجتمعات، المؤسسات أكثر ما تعتمد على نشاط الشباب، وإن كان تستفيد من عقول الكبار، من تجارب الكبار، لكن حركة ونشاط وعمل كله يصدر من الشباب. الناس قبل الحرب العالمية الأولى ما هكذا العالم كان يهتم بالشباب. نعم عندنا في أخبار تاريخية أن الرومان كانوا يعتمدون على الشباب، وإذا بلغ الشاب يهتمون به ويقيموا له حافل. في أثينا اليونانيين أيضا كانوا يقومون بهذا العمل، وفي بعض نقاط العالم. الأستاذ بروهل الفرنسي يذكر الشيء الكثير من العادات الموجودة بالنسبة إلى موقف المجتمعات أو كثير من المجتمعات من الشباب. هذا صحيح معلوم، لكن ما كانوا يؤكدون كثيرا على هذا المعنى. لكن لما صارت الحرب العالمية الأولى من 14 إلى 18 وضعت الحرب أوزارها، وخرجت بعض الدول متعبة ضعيفة اقتصاديا عسكريا، مثل روسيا، ألمانيا، إيطاليا وما شابه، فجند الشباب أنفسهم، أعادوا اقتصاد دولهم وأعادوا القوة العسكرية لشعوبهم ودولهم، ثم شغلوا المصانع العظيمة بسواعدهم، وصار لهم شان، حتى أنه في بعض الدول الآن أكو وزارة الشباب، مثلا علماء الاجتماع، علماء النفس، علماء التربية، علماء الاقتصاد، غيرهم كلهم قاموا يؤكدون على دور الشباب ويؤكدون على أثر الشباب. فاهتمام كبير صار. بينما احنا لما نرجع إلى الإسلام نشوف قبل 1400 سنة نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم اهتم بالشباب، هم قام بتربيتهم تربية صالحة، هم أنه أعطاهم بعض الأعمال، بعض الأعمال الإدارية أو العسكرية الصعبة، خولهم بها وهم صغار وهم شباب. مثلا مصعب بن عمير رضوان الله عليه عمره أقل من 20 سنة، لما جاء أهل المدينة وطلبوا من النبي أن يبعث إليهم، بعد ما أسلم قسم منهم، طلبوا منه أن يبعث إليهم رجل يعلمهم القرآن ويفقههم في الدين. النبي انتخب مصعب بن عمير هالشاب هذا وبعث، قطعت نشاطه فتوكه، وبالفعل اشتغل عمل، ما قعد هناك ساكن، يفتر على البيوت، يتحدث ويا الكبار والصغار عن الإسلام، وهيأ لك الأجواء أجواء المدينة بمعية أسعد بن زرارة اللي أخذه معه، هيأ لك أجواء المدينة لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا كم نفر هم اللي أسلموا مرة ثانية، البيعة ثانية، بيعة العقبة الثانية، 70 واحد، 73 واحد أسلموا. شلون المدينة تخرج بنسائها ورجالها وأطفالها لاستقبال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتنشد هذه الأنشودة المعروفة: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. شنو صار؟ من اللي هيأ هالأجواء هذه؟ هالشاب هذا، هالشاب هذا هيئ الأجواء. قطعة حركة ووهمات، لا تقطعون الأمل يا إخوان من أولاد المترفين. مؤمن آل فرعون مترف من بيت فراعنة، لكنه الله تعالى وفق قطعة إيمانك. مصعب بن عمير ولد مترف، كان أحسن الملابس يلبس، أحسن الأكل يأكله، مدلل عند والديه. لكن في أيام شبابي دخل في دار أرقم بن أبي أرقم اللي مجموعة من المؤمنين المسلمين كانوا هناك في مكة، وأسلم وصار من خيرة المسلمين. ما قام يهتم بالملابس والأكل بعد، ما قام يهتم أصلا، حبسته أمه فبقي مدة في الحبس. لما أطلق السراحة هاجر إلى الحبش، بعد ذلك رجع من الحبش، فبعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. كم مرة راحوا إجا 70 واحد اللي إجوا بالبيعة الثانية، بيعة العقبة الثانية، هو كان يقوده جابه، ثم رجع معهم. وقبل ما يهاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إجا، لأنه يستفاد من موسم الحج، باعتبار أشهر الحرم هدنة ما يأذون أحد، فاستفاد من الأشهر الحرم. إجا قبل الجماعة، إجا في الأشهر الحرم، إجا في ذي الحجة، فبقي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل ما يسافر النبي، أول ربيع الأول سافر، لأنه الهجرة كانت في 12 من ربيع، بس باعتبار العرب أول السنة مالتهم أول محرم، فيحسبون رأس السنة الهجرية من أول محرم، وإلا ما كانت هجرة النبي باتفاق كلمة المؤرخين سنة وشيعة وشرقيين وغربيين أن النبي في ربيع الأول هاجر، لكن يحسبون رأس السنة من أول محرم على الطريقة المتعارف. فمضى قبل النبي حتى يهيئ الأجواء. وهي المرة الثانية اللي إجى، أول ما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورفع له تقرير عن المدينة وما فيها، ذاك اليوم يثرب كان يقال لها، ففرح النبي. ثم راح إلى أمه يسلم عليها، قالت له: بدأت بمحمد قبلي؟ قال: نعم. قالت: وأنت بعد على دينك؟ قالت لها: هذا دين الله الذي رضيه لنفسه ولرسوله وللناس، هذا الإسلام. قالت: ما شكرت لي إذ رثيتك مرة وأنت في الحبشة ومرة وأنت في يثرب، يعني متألم عليك وأبكي عليك. قال: إني أخشى أن تفتنوني عن ديني. فأرادت حبسه، قال: والله لئن حبستموني لا يصل إلي أحد إلا قتلته. فتركته. المرة هو التفت إليها، قال: أمه، أنصحك نصيحة مشفق ناصح، قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالت: لا وحق الثواقب، نجوم الثواقب، لا وحق الثواقب، لا أدين بدينك فيزرى بعقلي وبرأيي. عجيب، وهي عاقلة سائل تعبد الصنم، فيزرى بعقلي وبرأيي. ويقال إنها تركت دينها، ولكني أتركك لنفسك، روح وين ما تريد تروح. مصعب بن عمير هالشاب هذا المتفتح المؤمن، وإذا به من خيرة المجاهدين يوم أحد قاتل قتال الأبطال ووقع شهيدا هنيئا له. مجموعة من الشباب رباهم النبي تربية صالحة وقاموا بدور كبير في نصر الإسلام. على كل حال هذا كله يلفت نظرنا إلى فتوة الشباب، أن نهديهم، أن نعلمهم، أن نربيهم تربية صالحة ليستفيدوا هم من طاقاتهم ويستفيد المجتمع منهم وتستفيد البشرية منهم، لأن أكو بعضهم عباقرة، أكو بعضهم عندهم طاقات ضخمة يا إخوان، طاقات ضخمة أكو عندهم، بس يحتاجون إلى تربية، يحتاجون إلى تعليم، أرض صالحة نقية يحتاجون إلى تعليم. على كل حال قدوة الشباب شباب كربلاء، ذول القدوة للشباب. واقعا احنا اذا نريد نعلم شبابنا لابد ان نذكر لهم قدوة او قدوات، ما ممكن هالشكل بلي قدوة واحد يتربى. قدوة الشباب من؟ شو يقولون للشباب؟ يزيد بن معاوية هم شابكة، ابن زياد شابكة، يعني لسا دور الشباب الى 40 على اقل تقدير، هذا موجود متفق عليه، بعضهم اكثر من 40 هم يخلوه. زين، هل هؤلاء يكونون قدوة؟ هل المغنون واهل الفسق والفجور يكونون قدوة لشبابنا، ام الاخيار الابرار، ام الاطهار من بني هاشم وآل محمد؟ من جملة ما نستفيده من ذكرى كربلاء أننا نذكر القدوة للمجتمع. الكبار لهم قدوة، أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، اللي أصغر عمرا قدوة عندهم العباس عليه السلام وأمثال، حتى الشيب الكبار عندهم قدوة، حبيب بن مظاهر وأمثال ذول الرجال الأبطال، وقبلهم عمار بن ياسر وغيره من الصحابة الكرام الذين أبلوا بلاء حسنا في سبيل دعم القضية الإسلامية، ذول قدوة. واللي أقل من هذا العمر 20-25 علي الأكبر قدوتهم، واللي أقل من 20 بين 10-15 قدوتهم هذا الشاب المهذب، هذا الذي كان كفلقة قمر طالع، هذا المدلل في حجر عمه وإن فقد أباه، لكن الحسين أبو الجميع، حسين أبو الجميع، حس باليوت ولا حس بتقصير في التربية، وإنما سلك سلوكا حسنا إلى الله. سبحان الله يا إخوان، واقعا الإنسان يقف أمام عظمة هؤلاء أنصار الحسين بكربلاء من هاشميين ومن غيرهم، شوف شنو من عظمة عندهم، شنو من أخلاق فاضلة عندهم، شنو من فتوة ونشاط عندهم، شنو من إنسانية عندهم، شنو من فدائية عندهم. يا أخي ذولهم مثلنا، ذولهم يحبون الحياة، يحبون يتزوجون، اللي ما متزوج واللي متزوج عنده أطفال وشي يحب يبقى مع أطفاله وزوجته، علاقات الاجتماعية ماشية، يحب يستمتع بالحياة، يستمتع بما أدري نعم الله سبحانه وتعالى، ملحد على الموت. لكن شنو اللي خلاهم أن ذول الجماعة يتركون كل شيء، يتركون كل شيء وراءهم، وكأن الحياة مرة، وكأن الحياة مظلمة، وإشراقة النور تبدو من حين مصرعهم وشهادتهم. تعارف ما يسوون الجماعة. ليلة عاشوراء الحسين يخبر أصحابه ويخبر أهل بيته، يقول لهم كلكم تقتلون. من بعد ما امتحنهم أذن لهم أن ينصرفوا عنه، أبوا، أخبرهم بالواقع، لأن قبل لو قايل لهم معناه تقول ذول ناس معتقدين بأن ما علمه الإمام الحسين يجري عليهم، وأنه من وراء ذلك النعيم الأبدي، فليش بعد يفارقون الحسين؟ لا، الحسين ما قال لهم شيء. من بعد ما ثبت المعنى إلى أنهم مصرون على لقاء الله أخبر، ويقول بالرواية أخبر أنه الجماعة كلهم يقتلون. يقول هنا هم أضاف حتى القاسم وعبد الله الربيع، حتى يعني ما حد كان يتصور مثلا أن القاسم يقتل. يقول لك قاسم يتيم عند أمه وأبيه، العفو عند أمه وعمه، ربما يبقى، خصوصا وأن القاسم كان يشبه الإمام الحسن عليه السلام. الإمام الحسن عدة أولاد، 5 أو أكثر اللي شاركوا في كربلاء، 3 منهم قتلوا، 2 من عندهم نجوا بأعجوبة، بس من بينهم ذولا كلهم عنده بعد أولاد طلعوا في المدينة مثل زيد، بس القاسم كان يشبه الإمام الحسن. الإمام الحسن كان جميل مهيب، يضرب به المثل في حسنه وجماله وهيبته. القاسم هكذا كان، ولذلك علاقة خاصة كانت أكو بين أهل البيت بصورة عامة، وخصوصا الحسين والقاسم. كلما كان يستأذن من عمه لم يأذن، فما حد كان يتصور أن الحسين يأذن لابن أخيه وأنه يمضي فيقتل. لذلك لما قال حتى القاسم، جماعة قاموا يعينون للقاسم، هو هم نظر إلى القاسم شاف طبيعي، التفت إليه قال بني قاسم كيف ترى القتل؟ قال والله أراه كالشاهد. تعارف ما يسوي، كذب ما يكذب، مبالغات ما عنده، صدق كالشاهد. مرة يقول أصبر عليه اتكل على الله، شو سوي، على كل حال اتحمل. مرة لا، يحب لقاء الله، عاشق للقتل، عاشق للشهادة في سبيل الله، كالشهد يعني كالعسل يرى، كالعسل. ولذلك أقبل إلى عمه الحسين سلام الله عليه بعدما قتل أخوان له، واحدهم شقيقة عبد الله الأكبر أخوه لأمه وأبيه، رملة ما عدها غير دول الولاد الاثنين، عدها القاسم وعدها عبد الله الأكبر. عبد الله الأكبر حدود 16 سنة عمره، قاتل بين يدي الحسين عليه السلام فقتل، اجى الدور إلى القاسم. يقول أقبل القاسم عليه السلام إلى عمه الحسين متقلدا سيفه، وأقبل إلى أن وقف بين يدي عمه، نظر الحسين إليه قال ما تريد؟ قال أريد أن تأذن لي يا عم. فبكى الحسين، قال بني أنت الوديع من أخي الحسن، ما عدنا أحد بعد غيرك يمثل الإمام الحسن، أنت الوديع، مودعك بيدنا، أنت الوديع من أخي الحسن، أمك ما عدها ولد بعد، روح تبقى سلوة لأمك. يقل الحرب مقصودي وريد انك ترخصني، قلب ما ظل بعد عندي وعلى الصبر يسعدني. يقل شلون رخصنا يا يا يا يا يا يا. يقول القاسم قطع الامل من هجه، لكن وراح وراء الخيمة جلس واضع رأسه بين ركبتيه باكيا يبكي، شي يسوي، شي يفكر شلون يرضي عم الحسين عليه السلام. هناك حانت منه التفاتة، أكو عنده وصية من أبيه الإمام الحسن عليه السلام، كاتب الوصية ومخليها على عضده، شاديها على عضده حتى هاي الوصية وياه تكون. فتح الوصية يردي شوف شنو في حالة الشدة، إذا صار في حالة شدة هاي الوصية تفيده، يمشي على ضوء هذه الوصية، قرأها وإذا بخط الإمام الحسن عليه السلام: بني قاسم إذا اشتدت بك الأمور فعليك بنصرة عمك أبي عبد الله الحسين، لا تقصر عن نصرته. أقبل القاسم إلى الإمام أبي عبد الله الحسين ومعه تلك العودة أو الوصية، قدمها إلى أبي عبد الله. لما وقع بصره على خط الإمام الحسن تذكر الإمام الحسن فبكى، شاف لا هو الإمام الحسن يوصي ابنه، وهذا كون ينفذ وصية ابنه، بعد ما يقدر يعطل عن المبارزة وعن القتال والشهادة، عاد التفت إلى الحوراء زينب قال أخي زينب علي بالصندوق الفلاني الذي فيه آثار من أخي الحسن. أقبلت إليه بالصندوق أخرج منه أزارا ورداء ألبسهما إلى القاسم ثم أخرج منه عمامة الإمام الحسن ألبسها إلى القاسم وأخرج سيف الإمام الحسن قلده القاسم. ما اكتفى بهذا يقول وضع الحسين ترك الحسين للعمامة اللي خلاها على رأس القاسم ذوابتين عادة ذوابتين من يخلون وحدة قدام وحدة وراء لكن يقول هنا لا ذوابتين خلاهن على خديه ليش لأن يقول وجهه كفلقة قبر طالع ما أدري يخافوا عليه من حرارة الشمس يخافوا عليه من عيون الأعداء لأن حتى حميد بن مسلم يقول بينا نحن وقوف في المعركة وإذا بغلام خرج إلينا ووجهه كفلقة قمر طالع. نعم الحسين لما نظر إلى القاسم بهذه الحالة مصغر الإمام الحسن تذكر أخاه الإمام الحسن يقول سوى شيء اللي ما سووا غيره. قال بني أدن مني دنا من عانقه القاسم أم عانق عمه بكيا جميعا حتى وقعا على الأرض ثم فارقه القاسم ومضى يضرب أعداء الله بسيفه فقتل على صغر سنه 35 بطلا كما يقول الخوارزمي. هذا وقلب الحسين وراء يتيم أخيه القاسم بينه وكذلك إذ انقطع شسع عليه فانحنى عليه حتى يصلح أجركم الله. استغل الفرصة عمر بن سعد الأزدي فأقبل شاهرا سيفا فضرب القاسم على رأسه فوقع على الأرض يخور بدمه رافعا صوت عما أدركني. أقبل الحسين إليه مسرعا حمل على قاتله ضربه على يده قطعها صاح صيحة منكرة تحرك الجيش لإنقاذ الملعين فسحق بين حوافر الخيل. يقول حميد بن مسلم صارت غبرة من هالحركة مالت الجيش هجوم الحسين عليهم انجلت الغبرة وإذا بالحسين واقف على رأس الغلام والغلام يفحص بيديه ورجليه يلفظ أنفاسه الأخيرة والحسين ينظر إليه وهو يبكي ويقول بني قاسم يعز على عمك الحسين أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك أجبتك جيت يمك شنو أسوي لك. بكى ونادى يا جاسم شبيدي ايش بعيد ايش بعيد يا ريت السيف قبلك حز وريدي اي هان لكم تخلوني وحدي على خيمي يا عم الخيل تفتار لفظ انفاسه الاخيره. حمله الحسين على صدره يقول المؤرخون صدره على صدر الحسين لكن رجلاه يعني رجلا القاسم تخطاني في الارض. هذا شيء عجيب يصير القاسم طفل 13 سنة عمره اطول من الحسين. لا حسين ما كان قصير شنو معنى رجلاه تخطاني في الارض. يظهر مصيبة القاسم اثرت في الحسين صدعا بحيث الحسين ما قدر يعدل قامته جاب يسحل سحل لشدة المصيبة الى ان اوصله الى خيمة الشهداء فوضعه عند ولده علي الاكبر وجلس بينهما يبكي جاب ومدد ما بيه نخوت. يا ويلي قعد عدهم يا ويلي وهم ما رأت بس ما سمعن النسوان صوت اجت رملة صيح الله اكبر. يا ويلي يا جاسم ريت هالطبرات بي يا جاسم قوم ريت المايا يا يا يا يا يا يا يا صدق رايح يا جاسم، هاي هي هاي هي بعد ما اشوفك صدق رايح يا جاسم هاي هي، اي وتخليني اون اللي يا يا يا يا يا الوسايا يا يا يا ولدي الريس، ها مبارك مبارك بين 70,000 جابوك، شون زفة هذه زفة مخصوصة للقاسم، مبارك بين 70,000 جابوك، اي بدال الشمع بالنشاب زفوك عن الحنة بدم الراس حناياك، اي وعلى راسك ملبسنا بيال إيلي انت يا غاو يا يا يا يا يا يا يا يا يا حنين ام الفصيل عليك حنيت على فرقاك ضلع ضلع، حنيت يا جاسم من دماك اليوم حنيت، ايه تجفوفي ولا دريت ايش صار ايش صار يا يا يا ربي، وامه مدرأته رملة صرخت يا مهجتي وسواد العين من نظري، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله وبمحمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، ومن على جميع المرضى بالشفاء والعافية، أد ديون المديونين، اقض حوائج المحتاجين، اكف مهمات السائلين، اجمع كلمتنا على الحق والهدى، فك كل أسير، رد كل غريب، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، احفظ علماءنا الربانيين، أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين المقيمين لهذا المجلس الشريف، تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.